بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عمرو بن نافل والحسن الحلولي وعبد بن حبيب، فألفاظهم متقاربة والسياق لعبد. قال: حدثني، وقال الآخران: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد، قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا قال: يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. قال: فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن، والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. قال أبو إسحاق: يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي وهو محرم عليه يدخل نقاب المدينة، أي طرقها وفي ججها، جمع نقب، وهو الطريق بين الجبلين. نقب مسافة بين الجبلين، فتحات المدينة، حتى لا يستطيع دخولها، لا يستطيع دخول الحرم، حرم المدينة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال يدل على أنه كان يكثر من تحذير أمته منه وبيان صفته صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان صفته منه صلى الله عليه وسلم، كان الرسول كان يبين صفته لعنه الله، وهو عليه الصلاة والسلام يحذر من ذلك من أجل خوف الفتنة، وورود هذه الصفات تزيد بصيرة المؤمن. السباخ قال يعني الأرض المملحة التي لا زرع فيها، وليس هذا الشرح في هذا الموضع، إن هذا هو معنى السباخ، ينتهي إلى بعض السباخ الأرض السابقة المملحة التي لا نبت فيها، فيخرج إليه رجل هو خير الناس أو من خير الناس، وكلا اللفظين بنفس المعنى من خير الناس، يصح أن يقال هو خير الناس والمقصود من خير الناس لدلالات أخرى. قوله: فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا لا يلزم منه أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن التحديث بمعنى أنه كلمه مباشرة اصطلاح حادث، أو يكون قد قصد حدثنا حدث الأمة، ولا يلزم أن يكون حاضرا على اصطلاح المحدثين المتأخرين في حدثنا وأخبرنا. فإن اصطلاح المحدثين حدثنا أن العالم الشيخ الراوي هو الذي يقرأ على جمع مثلما نفعل. أخبرنا أن يقرأ عليه وهو يسمع ويقر، لكن هذا كما ذكرنا اصطلاح حادث. وعلى أي الأحوال حدثنا يمكن أن تحمل على ربنا مثل على مثل ما يحمل عليه قوله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا، فما روي عن طريق الواسطة فهو إذا كانت الواسطة موثوقا بها فضلا أن تكون متواترة فلا شك في قبول ذلك وأنه سمع، كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجرك فاجره حتى يسمع كلام الله، فقد سمع الإنسان كلام الله عن طريق الواسطة لأنه سمعه من الله عز وجل كما سمعه موسى عليه الصلاة والسلام. الغرض أن قوله أنك الدجال أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن آخر الحديث قال سفيان ابن إبراهيم، بل أقصد إبراهيم وسفيان أبو إسحاق، يقال إن هذا الرجل والخضر، فقد يحتج به البعض يقول لابد أن يكون ممن لقي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا طبعا هو ذكرها بصيغة التمريض، يقال قول يذكر على سبيل الاحتمال. أولا ليس عندنا دليل على أن الخضر قد لقي النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي أحد بحديث صحيح واحد يثبت أن الخضر قد كان موجودا إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم ليلتكم هذه فإنه لا يأتي على الأرض مئة لا يأتي عليها مئة سنة وفي الأرض نفس منفوسة، فكل من كان حيا في تلك الليلة في أواخر عهده عليه الصلاة والسلام لا تمر عليه مئة عام إلا وقد مات. نقول إلا ما استثناه الدليل كالدجال أو أن الأرض هو كان في جزائر البحر فالدجال باق بالدليل كما ذكرنا. أما قول من يقول أن الخضر نبي معمر فهذا لا دليل عليه لا على النبوة ولا على التعميس، بل كما ذكرنا أن قضية نبوة الخضر من مسائل الخلافية الاجتهادية، رغم أنها مسألة اعتقادية لكنها مسألة لا دليل قطعي عليها لا إثباتا ولا نفيا، ولذا قلنا الراجح التوقف لا نثبت ولا ننفي. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخضر قال عنه تكلم عنه القرآن، ولم يخبرنا عليه الصلاة والسلام كما لم يخبرنا القرآن عن نبوته ولا عن نفي نبوته، والأدلة محتملة، ولذلك نقول لا دليل فنتوقف حتى يصلنا دليل واضح. والأمر الثاني أن التعمير أنه نبي معمر من أيام سيدنا موسى إلى إيه؟ إلى زماننا إلى زمن الدجال، هذا يحتاج إلى دليل، والله أعلم وأعلم. وما فعلته عن أمري دليل عن أهو فعله عن أمر الله، فعله عن أمر الله. وأنت قاعد في الجامعة دلوقتي بتعمل إيه؟ عن أمر الله قاعد مش عن أمر الله. إحنا بندي درس ليه؟ عشان ربنا أمرنا بأن نعلم العلم، مش كده؟ لو قلنا كلمة فتوى معينة ثم قلنا والله ما قلنا هذا عن رأينا، ما قلناه إلا عن دين الله عن أمر الله، فهذا لا يعني أننا أنبياء كذلك، لكنه يؤكد أن هذا الأمر ليس من اجتهاده، وما فعلته عن أمري ليس من اجتهاده إنما هو من وحي، هذا الوحي له هو أو لنبي آخر بلغه ذلك الوحي، كل ذلك محتمل. ولذلك نقول مع الاحتمال الإثبات والنفي لا بد فيه من دليل. قال فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته إلى قال فقال فتشكون في الأمر فيقول لا فيقولون لا قال فيقتله ثم يحييه. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فيقتله ثم يحييه. قال المازري إن قيل إظهار المعجزة على يد الكذاب ليس بممكن، وكيف ظهرت هذه الخوارق للعادة على يده. طبعا ودي تقرير لما قرره الأشاعرة في هذا الباب، وهو أن ظهور خوارق العادات على أيدي الكذابين غير ممكن، وهذا لا دليل عليه. فالكذابون يمكن أن تجري على أيدي الخلق، يقولوا كذا يؤدي إلى انطماس أدلة النبوة. نقول لا، بل جنس ما يجري على الكذاب على أيدي الكذابين يختلف عن جنس ما يجري على الأنبياء. وتذكرون أن قلنا أن أعظم ما يستدل به على نبوة الأنبياء مع خوارق العادات دعوتهم إلى توحيد الله وإلى مكارم العبادات والأخلاق والمعاملات، وأن الخير الذي أتوا به والأثر الذي يتركه الإيمان بدعوتهم ورسالتهم في نفس الإنسان والمجتمع هو من أوضح الأدلة على أنهم ليسوا ممن تتنزل عليهم الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تأمل، ذكر الله عز وجل أمر الشعراء بما يفعلون وصفاتهم، وذكر أمر الكهان وأتباع الشياطين بما أيضا بصفاتهم كأفاك أثيم، لكن لا تتنزل الشياطين على الصادق الأمين الذي اضطر المشركون إلى الشهادة له بالصدق والأمانة كرها، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. جعل الله أدلة تصديقه ضرورية أوصلتهم إلى أنهم لا يملكون من أنفسهم أن يكذبوا صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه الأدلة الواضحة، يعني تجد الناس مهما حاول الأعداء في يعني حق يعني من كان من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام كالصحابة رضي الله عنه أن يطعنوا فيه وأن يسبوه وأن يكذبوه، إلا أن الله جعل القلوب مفطورة على حبهم وتصديقهم ورد من يتكلم في حقهم لكثرة آثارهم الخيرة في العالم، فكيف بالأنبياء؟ لذلك نقول إن القاعدة التي قررها الأشاعرة لأن إظهار خوارق العادات على أيدي الكذابين ممتنع، وإلا بطلت النبوة أو بطلت أدلة النبوة، كلام باطل قطعا. النبوة لا تبطل بذلك، والنبوة لم تثبت فقط بخوارق العادات، بل أعظم شيء يدل على النبوة الدعوة الحق التي أتوا بها، النور الذي جاءوا به. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. الكتاب خرقه للعالم مما تضمنه، وليس فقط من جهة اللغة، فإن هذه اللغة لو كان كذلك لما كان معجزة إلا للعرب، وهو معجزة للعرب وللعجم، ومن بلغه القرآن وجب عليه الإيمان به. لماذا؟ لأن ما تضمنه القرآن ولو كان لغيره لكنه علم ما تضمنه من توحيد الله وأدلة المعاد وأدلة الرسل وأخبار الرسل وما تضمنه من الشرائع من العبادات والمعاملات والأخلاق، يبهر عقل كل منصف. وإذا قارنه بكل ما يقوله البشر علم يقينا أنه لا ليس بقول البشر ولا يمكن أن يكون بقول البشر. وبالتالي فهذه القاعدة التي ذكرها إن قيل، وذكرها طبعا على سبيل الاحتمال يعني إظهار المعجزة على يد الكذاب ليس بممكن، لا ممكن مع ظهور أدلة كذبه قطعا. وسبحان الله، إماتة الرجل ثم حياته من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. كون الدجال يقتل هذا الرجل ثم يحييه من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أدلة كذب الايه الدجال. مش احنا عارفين دلوقتي ان هتحصل الحكايه دي؟ عارفينها منين؟ عارفينها من الحديث ده. يعني احنا اول ما نلاقي الدجال بيقول للناس اللي معاه لو ارايتم لو قتلت هذا ثم احييته اتشكون في الامر، هنعمل ايه احنا؟ هنقول هو بايه؟ هو بعينه، لان هذا من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، وان الرجل يميت ثم يحييه ويمشي بين الجزنتين، يقوم الرجل يطلع يقول له ما زدت فيك الا بصيرا. ده عند اهل الايمان ده من ادله كذب الايه؟ الدجال. يزدادون بصيره في هذا الباب. اولا هم شايفين مكتوب بين عينيه كافر، اعور العين اليمنى، كانه عينه عنبه طافيه، وهكذا. فاذا هذا من ادله كذبه. ولما تحصل هذه الاشياء، لما نلاقي ان الارض يامرها يامر السماء فتمطر، الارض فتنبت لمن امنوا به، وتروح عليهم سارحتهم أسبغ أطول مكان ذرة وأتمه خواصر وأسبغه ضروعا، إحنا نزاد بصيرة. لا، إن الناس اللي يردوا عليه دعوته يصبحون ممحنين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، كل فلوسهم تموز، الزروعهم تموز، وهيمهم تموت، وفلوسهم تروح عشان ردوا عليه. إحنا لما يحصل الحاجات دي هنقول إيه؟ هذا ما ازددنا فيك إلا بصيرة. دي من معجزات النبوة فعلا، لأن احنا عندنا تفاصيل مسبقة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه التفاصيل لتكون إلى الفتنة عظيمة والأدلة غاية في الوضوح. ككل يعني سنة الله سبحانه وتعالى في أنه كلما ازدادت الفتنة ازداد معها أدلة الخروج منها أو طرق الخروج منها. تجد في زماننا فتنا شديدة، ومع ذلك تجد الحق واضحا لمن طلبه. والله الأمر ده تبقى الفتنة جامدة جدا والضغط هائل جدا والباطل واضح جدا والضلال بين جدا والحق بين جدا لمن سأل. ولكن معظم الناس علشان إيه؟ يعني الواحد بيبص كده، مثلا الغرب ده عندهم سلاح وعندهم مال وعندهم وسائل إعلام وعندهم يعني وعقيدتهم ومنهجهم وحضارتهم في منتهى السخف لكل من تأمل، تبقى الأدلة في منتهى الوضوح. وأهل الإسلام ضعفاء وفقراء وقلة ومغلوبين على أمرهم في بلادهم، ومع ذلك إن الإسلام مع الذي معهم وصدقهم وما عندهم من الحق واضح جلي. تلاقي الحرب على دين الإسلام أشد ما يمكن، وأكثر دين بينتشر هو دين الإسلام. لأن لسه خبر يقول لا يوجد دين، وزير الداخلية الفرنسي مش كده؟ وزير الداخلية الفرنسي بيقول أول امبارح، بيقول لا أعلم دينا ينتشر في هذا الزمان انتشار دين الإسلام. وبيقول لا، أوروبا لازم تقر بقى في الآخر بأن تعترف بدين الإسلام، الدين الثاني في فرنسا. وفي الحقيقة أقول لكم الأولاني، أن النصارى أصلا مش نصارى هناك. النصارى هناك يعني صحيح ينتسبون إلى النصرانية اسما فقط عشان يروحوا يحتفلوا بالكريسماس، أما أنهم يتدينون بما جاءت به النصرانية أو بما يعني لا بشرائح ولا بعقائد ولا حاجة. يعني هم هنا متمسكين، لا هنا متمسكين بحد ما. هو باطل. طيب أنا عارف هو على باطل، لا نتكلم عن بدينهم، لكن هناك مش متمسكين بدينهم اصلا، ولا تحليل حلال ولا تحليل حرام. ما هو دين باطل، بس لا دين لكم دينكم. دين باطل ما هو ماشي، ما ماشي دين باطل، بس مش متمسكين. يعني هنا يعني مش هنا لو واحده زنت يعملوا فيها ايه؟ يمدحوها النصارى؟ لا هيقولوا وحشه، مش كده؟ هناك ما عندهمش انها وحشه، لا عادي جدا، انت مالكم؟ وكلهم على إلا من رحم الله. لو زنوا عادي ما عندهمش أي إشكالية. احنا بس هنا أغلبية. مش عشان أغلبية لا. المهم. الإسلام مسيطر. لكن في النار في النار. ما هو. ماشي صحيح. هو كذلك. الغرض المقصود أن الدجال رغم فتنته الشديدة إلا أنه واضح الكذب. فجريان خوارق العادات في الحقيقة من أدلة كذبه. وليس أنها ممتنع عقلا حتى لا تبطل النبوة، بل ولود الدجال نفسه من أدلة النبوة، لأنها أخبار عن غيب وظهور الدجال بهذه الصفة العجيبة وفق ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما أخبر عليه الصلاة والسلام مئات الأخبار لغاية النهاردة كده في مئات الأخبار اللي عايز يراجعها في جزء بتاع دلائل النبوة بتاع اللي احنا ذكرناه في كتاب الجواب الصحيح شيخ الإسلام التيمين. دلائل النبوة دلائل كثيرة مئات الأخبار وفيش ولا خبر منها من الأحاديث الصحيحة وقع خلافه عبر 1444 سنة، ما في 10 سنين قبلهم 13 1447 سنة من يوم ما بعث عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، كل الأخبار التي أخبر بها ما فيش ولا خبر منها طلع على خلاف الحقيقة. يبقى ده ومئات الأخبار موجودة، ومنها اللي بقى الناس في زمنها شافته وفي ناس ما شافتوش وتروغلنا بيكتوب في الكتب دي اللي هي قبل وقوعها مثلا ب 300 سنة. مش نار تخرج من المدينة تضيء لها علاقة الإمام بمصر دي، ده الأحاديث دي ذكرناها، ده كانت مكتوبة إمتى؟ مسلم كاتبها إمتى؟ في 200 وشوية، والرواة عمالين ينقلوها 200 وشوية، ولغاية زمن النووي قال لك خرجت نارهم في زماننا، وهي دي النار التي وردت في الحديث. يعني المهم ان احنا الكتب دي موجوده وتاريخيا هناك نسخ من هذه الكتب ومرويه من قبل ما تحصل النار. والفتن التي اخبر بها العلماء بيتكلم، احنا قرينا الاحاديث الوارده في عوده سيطره الروم على مصر والشام والعراق، مش كده؟ الحديث وردت في ذلك، منعت مصر اردبها ودينارها، ومنعت الشام وديها ودينارها، ومنعت العراق وديها ودينارها، وعدت من حيث بدأتم. ويقولوا للناس يقولوا من قبل العجم، قال نعم، ان العجم سيسيطرون على هذه البلاد، يبقى ده دليلها هتفتح وبعدين تؤخذ مره ثانيه. الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن فتح القسطنطينيه قبل الروميه، وده اللي حدث بالضبط، وكل هذا قبل ان يقع بزمان. يعني القسطنطينيه تفتح اولا دي قبل النووي، يعني الكتب دي مكتوبه قبل ما تفتح في سنه 150. وعاوزه سيطره الغرب على بلاد الشام ومصر ونحو ذلك كان قبل ان يقع ب 1200 وزياده من السنين. فمثل هذه الامور كلها من معجزات النبوه. فورود الدجال من معجزات النبوه، هي من خوارق العادات اللي تجري عليه من معجزات النبوه. فعشان كده مش الفرق بقى انه بيدعي النبوه ولا بيدعي الالوهيه، زي ما هو بيبني الجواب عليه ان البازلي يقول ايه. فالجواب انه انما يدعي الربوبيه، يعني كانه لو ادعى النبوه ما مش هنعرف كذبه. طب ولو ادعى النبوه هو بيبدا، بل بعض الاحاديث تدل على انه يبدا بدعوى النبوه ثم ينتهي الى دعوى الايه؟ الربوبيه. لكن وهو بيدعي النبوه مش هنعرف انه كذاب. واحد بيدعي النبوة وجرت على يديه خوارق عادات ومكتوب بين عينيه كافر، ده يبقى مستحيل عقلا؟ ايه اللي جعله مستحيل عقلا؟ ده يؤدي الى بطلان النبوة ولا اثباتها؟ والله اثباتها، لان الرسول يقول يقرأه كل مؤمن وكل مسلم مكتوب بين عينيه كافر، وتلاقي مكتوب بين عينيه كافر كل الناس تعرف تقراها من المسلمين، ده من ضمن أدلة النبوة ولو كان هناك بقى خوارق عادات مهما قلت فيها، ولو كان مدعيا للنبوة. نتكلم على جريان خوارق العادات على يد كذاب مع ادعائه النبوة مع قيام أدلة كذبه ليس بممتنع لا عقل ولا شرع. الظاهر بكل مسلم سوف يقرأ بين عينيه كافر، بس بقى وضوح الكلمة نفسها هتلاقي اللي هو ضعيف الإيمان ما يشوفهاش بنفس وضوح الايه؟ اللي يشوفها المؤمن الكافر، لذلك ممكن يشك فيها ويفتن احيانا ويفتن بعضهم. يقول فالجواب انه انما يدعي الربوبيه وادله الحدوث تخل ما ادعاه وتكذبه. نقول له بل ولو ادعى النبوه فان ادله النقص والكذب وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وعور عينه وكفره ومكتوب بين يديه كافر تخل بما ادعاه وتكذب. يعني المؤمنين هيعرفوا انه كذاب من اول ما يطلع، من اول ما يظهر انه مكتوب بين عينيه كافر، وهيعرفوا انه كده من ساعه ما ادعى النبوه وبعد ما ادعى الالوهيه، وليس انه فقط يتوقف على دعواه لايه؟ الربوبيه. يقول اما النبي فانما يدعي النبوه وليست مستحيله في البشر، فاذا اتى بدليل لم يعارضه شيء صدق. لا شك ان كل من ادعى النبوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد عارض العقل والنقل، اتى بما يكذبه. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قامت ادله صدقه القطعيه في ما اوحى الله عز وجل اليه وخاتم النبيين، فكان كل من ادعى النبوه بعده صلى الله عليه وسلم قد قامت الادله على كذبه الا عيسى صلى الله عليه وسلم. قال واما قول الدجال ارايتم ان قتلت هذا ثم احييته اتشكون في الامر؟ فيقولون لا. فقد يستشكل لان ما اظهره الدجال لا دلاله فيه لربوبيته لظهور النقص عليه ودلائل الحدوث وتشويه الذات وشهاده كذبه وكفره المكتوبه بين عينيه وغير ذلك. ويجاب بنحو ما سبق في اول الباب، هو انهم لعلهم قالوا تخوفا منه وتقيه لا تصديقا، ويحتمل انهم قصدوا لا نشك في كذبك وكفرك، فان من شك في كذبه وكفره كفر، وخادعوه بهذه التوريه خوفا منه. ويحتمل ان الذين قالوا لا نشك هم مصدقوه من اليهود وغيرهم ممن قدر الله تعالى شقاوته. وهذا الذي ذكره اخيرا هو الراجح، لأن الحديث لم يذكر أنه يقول ذلك لأهل الإيمان، وإنما الظاهر أنه يقول لمسالحته لأعوانه، فإنهم هم الذين لا يشكون في أمره لجهلهم وضلالهم، ولأنهم لا يقرؤون كافر التي بين عينيه لأجل أنهم ليسوا مؤمنين ولا مسلمين، لو كانوا مؤمنين لقرؤوها. ولذلك نقول لا دلالة فيه لربوبيته ولا لنبوته، لا دلالة على الربوبية ولا على النبوة. قوله قال أبو إسحاق يقال إن هذا الرجل الخضر عليه السلام، أبو إسحاق هذا هو إبراهيم بن مسلم راوي الكتاب عن مسلم، إبراهيم بن سفيان، هو إبراهيم بن سفيان راوي الكتاب عن مسلم، وكذا قال معمر في جامعه إثر هذا الحديث كما ذكره ابن سفيان. يقول هذا تصريح منه بحياة الخضر عليه السلام، يقول بل قال يقال، فكيف يكون تصريحا؟ عنده أن هذا احتمال وليس صريحا. ثم لو كان كذلك فهو مذهبه، يبقى مذهب تلميذ مسلم رحمه الله وهو إبراهيم بن سفيان، وليس ذلك بحجة في حقيقة الأمر. يقول وهو الصحيح، نقول بل هو الضعيف أو الباطل، أن حياة الخضر مخالفة للحديث. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، إنك ميت وإنهم ميتون. هو يقول هيموت بس في الآخر خالص، لكن هذا خلاف ما يعني أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أنه لا تمر 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة من ليلة عينها عليه الصلاة والسلام. ويعني كلمة أفهم الخالدون العمر الطويل جدا في لغة العرب، مثل ما يذكر من سيدنا موسى ثم سيدنا محمد ثم إلى يومنا هذا ثم إلى زمن الدجال، ف فهذا طول مكث بلا شك ينطبق عليه أنه من الخالدين لغة في استعمال العرب. وقد قال تعالى أفإن مت فهم الخالدون، إذن لا خالد، لا خلود لأحد من البشر، يعني لا مكث بهذه السنين الطويلة، والله أعلم. قال حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مر، قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري. شوف النبوس كان بيلف العالم إزاي، جاب الحديث ده عن مين؟ عن واحد من إيه؟ شيوخي من أهل إيه؟ مر، يعني يرحل في كل البلاد لطلب الحديث. عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له أين تعمد، فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج، قال فيقولون له أو ما تؤمن بربنا، فيقول ما بربنا خفاء، فيقولون اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه، قال فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيأمر الدجال به فيشبح فيقول خذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا، قال فيقول أو ما تؤمن بي، قال فيقول أنت المسيح الكذاب، قال فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرطه حتى يفرق بين رجليه، قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما، قال ثم يقول له أتؤمن بي، فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرا، رضي الله عنه. قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، قال فيأخذه الدجال لينبحه فيجعل ما بين رقبته إلى قوته نحاسا فلا يستطيع إليه شيئا، قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنما قذفه من النار وإنما ألقي في الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. قال النووي رحمه المسالح قوم معهم سلاح يرتبون في المراكز كالخفر سموا بذلك واسموا ذلك لحملهم السلاح، نسخة بعض نسخة بتوع المشايخ، يعني المسالح اللي ورد في الحديث تلقاه المسالح يعني الذين معهم سلاح ممن حول الدجال، أين تعمد يعني أين تقصد، يقول أعمد إلى هذا الذي خرج، ده دليل على أنه قالها على سبيل التنقيص هذا الذي خرج، ولذلك فهموا من عدم تعظيمه وتسميته بهذا أنه لا يؤمن به، فيقولون له أو ما تؤمن بربنا، فهذه رواية صريحة في أنه يدعي الربوبية، فيقول ما بربنا خفاء، لا يخفى أن الله عز وجل له صفات الكمال ومنزه عن صفات النقص، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يشبهه كمل خلقه، فلا يماثله كمل خلقه، فكيف يكون من نقص منهم كصفته عز وجل، فكيف تكون ذاته فيها هذا النقص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ما بربنا خفاء، لا يخفى أن الله ليس فيه صفة النقص، لا يخفى أن الله ليس كمثله شيء. فيقولون اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم يعني الدجال أن تقتلوا أحدا دونه؟ سبحان الله، هذه الفتنة التي ستحدث للرجل جعلته أفضل الشهداء، وإن كان القتل أهون الفتنة ربما تكون أشد. ولذلك فاز هذا الرجل بهذه المنزلة أنه أعظم الشهداء عند الله، أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، لكونه قد شهد بالدجال رغم عظم فتنته. قال فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله. هذه الرواية يعني تفسر الرواية الأخرى، فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله، حدثنا يعني ذكر رسول الله لأمته، لا يلزم أنه يكون قد سمعه بنفسه. قال فيأمر الدجال فيسبح. ويقول خذوه فشدوه، يسبح أي مدوه على بطنه، والثاني شدوه، خذوه وشدوه، الشد والجرح في الرأس والوجه. والجرح في الرأس، الشد والجرح في الرأس والوجه. في ضبط آخر من كلمة الثاني اللي هو فشبخوه، فشبحوا هو الرواية الصحيحة عندنا فشجوه، يقول خذوه وشبحوا فيشبح، وشجوه فيشجوا، كلاهما الثالث فيشجوا. ثلاث طرق الضبط. صحح القاضي الرجل الثاني وهو الذي ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين، اللي هو فيأمر الدجال به فيشبح فيقول خذوه وشبحوه، ده ترجيح القاضي عياض. وأما النووي فيقول الأصح عندنا الأول، ده الأصح في نسخنا أنه قال خذوه فيأمر به الدجال فيشبح فيقول خذوه وشجوه، يبقى يشبح أولا يمد على بطنه ثم يوسع ظهره وضربه وبطنه ضربا ويجرح في رأسه من شدة الضرب. ثم ينشر بالمنشار، المئشار والمنشار واحد بالهمز وهو الأفصح، ويجوز تخفيف الهمزة المنشار، ويجوز بالنون المنشار. يقال على هذا نشرت الخشبة، وعلى الأول يقال أشرت الخشبة، أشرتها. المنشار الذي يؤشر به أشرت، والمنشار بنفس المعنى. فيكشر أي ينشر بالمنشار بنفرته إلى ما بين رجليه، نفرق رأسه وسط الرأس، نفرق الرأس لأن هذا هو موضع فرق الشعر على عادة العرب، لا تجعل الفرق في وسط الرأس. على أي الأحوال يعني إذا فرق شعره فقد فرقه، لكن المعتاد أنه يكون في وسط الرأس. فين ده؟ لا، الحديث اللي هو اللي ورد قال لا يفرن الناس من الدجال في رؤوس الجبال. وأما هذا فقد ذهب ليشهد، ذهب ليأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ذهب ليجاهد بالكلمة الحق. فهذا الرجل لم تقع منه مخالفة حين قال أعمل إلى هذا الذي خرج، لأنه عمل إليه لكي يبين للناس كلمة ولكي يقول كلمة الحق عند سلطان كافر جائر ظالم. وإنما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ عليه فواتح سورة الكهف. الترقوع هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعتق. قال يجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، يعني هو مكان الذبح لما يوضع نحاس كده، يوضع نحاس كده يبقى لا يستطيع الدجال أن يذبحه، فيوهم الناس أنه ألقاه في النار وإنما هو ألقي في الجنة، لأن التي مع الدجال جنته نار وناره جنة. من هوان الدجال على الله عز وجل أنه لا يتمكن من أن يقتل إلا هذا الرجل ولا يعذب إلا هذا الرجل، وهذا دليل على يعني بطلان شأنه. وكما ذكرنا ما حصل من خوارق العادات من إحياء الرجل بعد شقه بالمنشار إنما هو من أدلة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وكذب الدجال، وفيه تحمل هذا الرجل لهذا التعذيب في سبيل الله عز وجل، وبيان حكمة الله سبحانه وتعالى في أنه يقدر على أهل الإيمان مثل هذا العذاب الشديد والألم الشديد، لكن ليظهر منهم ما يحبه سبحانه وتعالى من التضحية في سبيله والصبر على البلاء الذي يصيبهم لنصرة دينه ولقول كلمة الحق. وفيه شاهد أفضل الشهداء رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، فهذا خير الشهداء عند الله، هذا الرجل أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. يمكن أن يكون هذا الرجل هو أعظم الشهداء على الإطلاق مع حمزة رضي الله عنه، أن سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، فهذا من هؤلاء أو هذا رأسهم، لأن الدجال فتنته أعظم الفتن. قال حدثنا شهاب بن عباد العمدي قال حدثنا إبراهيم بن حبيب الرؤاسي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألت، قال وما يصيبك منه إنه لا يضرك؟ قال قلت يا رسول الله إنهم يقولون إنما هو الطعام والأنهار، قال هو أهون على الله من ذلك. عن المغيرة بن شعبة قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته، قال وما سؤالك؟ قال قلت إنهم يقولون معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء، قال هو أهون على الله من ذلك. ظاهر أفضل الشهادة عند الله في كل عند رب العالمين في كل مكان في كل وقت إلا ما كان من حمزة. في الرواية الأخرى وزاد فقال له أي بني، الرسول قال للمغيرة أي بني، ما ينصبك منه أي ما يتعبك من أمره، وقالوا أنصبه المرض ونصبه. الرواية الثانية ما ينصبك، قال وهو تغير الحال من مرض أو تعب. قال القاضي في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو أهون على الله من ذلك، معناه هو أهون على الله من أن يجعل ما خلقه الله تعالى على يده مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوبهم، بل إنما جعله يزداد الذين آمنوا إيمانا ويثبت الحجة على الكافرين والمنافقين ونحوهم. وليس معناه أنه ليس معه شيء من ذلك، إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تهوينا على المغيرة لما رأى قلقه وشدة يعني نصبه في أمر الدجال، وفي قوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يضرك من معجزات النبوة، لأن الدجال لم يضر المغيرة، مات المغيرة قبل أن يدركه. إذن أنت آمن من أن يصيبك الدجال بضرر. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت عقوب بن عاصم ابن عروة بن مسعود الثقفي يقول سمعت عبد الله بن عمرو وجاءه الرجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث به تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ قال سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوها، لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا. إيه عشان ما تفهمش ما تبتلق ليه تلك كلام غلط، هو ما قالش، ولا لو كان شاف الإعلام بتاعنا وما يتناقله الناس على وسائل الاتصال، يعني الناس فهمت منه باطلا أنه يقول أن الساعة ستقوم بعد تاريخ معين، لأنه أخبرهم أنه بعد قليل سيرون أمر عظيم، فالناس كذبوا عليه، أخطأوا الفهم، نقلوا نقلا فاسدا أنه تقوم الساعة إلى كذا وكذا. قال لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يحرق البيت ويكون. وهذا قد وقع لما حاصر بنو أمية عبد الله بن الزبير ورموا الكعبة من منجنيق، رموا مكة يعني، فوقع حجر منها من المنجنيق على الكعبة فأحرقها، فبناها عبد الله بن الزبير في زمنه. لكن قال ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. كأن عبد الله بن عمر أراد أن يبين لهم أنه لن تقوم الساعة حتى تروا لي الأشراط الكبرى، فلا تصدقوا من يقول لكم أني قلت أن الساعة تقوم إلى كذا وكذا، دليل على أن قضية حرق البيت كانت معلومة لعمر بن العاص قبل أن يحرق البيت. هذا الحديث قد فسره حديث النواسي بن سمعان يمكث 40، لا أدري 40 يوما أو شهرا أو عاما، من أنه 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قال صلى الله عليه وسلم فيمكث 40، لا أدري، القائل لا أدري هو عبد الله بن عمرو، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فأبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة ابن مسعود. عشان كده يعقوب بن عاصم حافظ الحديث ده وجايبين الحديث من رواية يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود، شرف لأبيه أن يكون يشبه عيسى بن مريم وشبه به عيسى، فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة ابن مسعود فيطلبه فيهلكه. ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام لا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم أثر عيشهم. ثم ينفخ في السور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. الليتر جنبه قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل. نعمان الشاك، نعمان بن سالم الراوي عن يعقوب بن عاصم. قال: فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ به أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال: ثم يقال: أخرجوا بعث النار، فيقال: من كم؟ فيقال: من كل 1999. قال: فذاك يوم يجعل الولدان شيباء وذلك يوم يكشف عن ساق. عن النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن سعود قال: سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو: إنك تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا، فقال: لقد هممت أن لو أحدثكم بشيء، إنما قلت إنكم ترون بعد قليل أمرا عظيما، فكان حريق البيت. قال شعبة: هذا أو نحوه. قال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي. سافر حديث بريد حديث معاذ قال في حديثه: فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: فيبعث الله عيسى بن مريم أن ينزله من السماء حاكما بشرعنا، بعث شرعي وقدري. يعني إيه شرعي؟ يعني أرسله، بعثه الله عز وجل، أنزله إلى الأرض، أرسله ليطبق الشرع، ليعمل بالشرع. وقدري يوكله الله من ذلك. قال القاضي رحمه الله: نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك، هي بلغت مبلغ التواتر، يكسر الصليب ويقتل الخنزير. قال: وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله، فوجب إثباته. وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم، وافقهم من المعاصرين، مش معاصرين قوي يعني، الشيخ رشيد رضا غفر الله له كان ممن ينكر نزول المسيح. هو في السماء عليه الصلاة والسلام على خلاف، لأن هذا رجل روح وصعود روح وجسد ولا روح بس. الصحيح الذي لا شك فيه أنه صعود روح وجسد، وأنه إذا نزل نزل بروحه وجسده، وأن عيسى لم يموت. قال زعموا المعتزلة الجهمية أنا أقول دي من زلات الشيخ رشيد رضا لو إنكار نزول المسيح، طبعا دي ضلال مبين. هو قضية تأثر بالشيخ محمد عبده في مسألة العقليات، وفضل جزء منها لدى تلامذته من مشايخ أنصار السنة القدامى، كان عندهم إنكار سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث اتفق على صحتها، إنكار المهدي بس ما أنكروش نزول المسيح، لكن هو كان أنكر. حقهم هم مش معلومة دي من الضرورة، ومعلومة دي من الضرورة بمعنى أن عامة الناس يعلمونها، يستوي في علمي العامة والخاصة، وهذا أمر مشكوك فيه، يعني في أن هذا وصل إلى حد أنه معلومة دي من الضرورة في زماننا، هو ده علم نظري قطعا. العلم النظري يعني من نظر في الكتب والأدلة وسمع الشيوخ والعلماء قطعا يقطع لا بلا تردد بنزول المسيح صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام ده عند العامة، انت لو سألت الناس في الشارع هتجد المسألة دي، انا يعني محتمل ان يكون معلوما، لان انتشار العلم يجعل العامة يعلمون ذلك، لكن مش شرط. لا ما تقلش عليه اجتهاد، لانه ضلال، لانه تكذيب للاحاديث المتفق على صحتها في البخاري ومسلم. هو نفسه بقى ما نقول دي زله، ما نقولش عليه اجتهاد، مفيش اجتهاد فيما يخالف النصوص، نقول دي زله من الزلات. ولكن حسن الظن به ان رجل يعني نصر مذهب السلف وكذا، ونشر السنه ودعا الى نبذ التقليد ونحو هذا، يقول دي زلة من الزلات. يقول زعموا لما المعتزلة والجهمية ومن وافقهم أن هذه الأحاديث مردودة في قوله تعالى وخاتم النبيين، التعارض، خاتم النبيين سيدنا عيسى ينزل حاكما بشريعة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. يقول وبقوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، وبإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة لا تنسخ، وهذا استدلال فاسد، لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام أنه ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا، ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذا، بل صحت هذه الأحاديث هنا وما سبق في كتاب الإيمان وغيرها وغيره أنه ينزل حكما مقسطا يحكم بشرع بحكم شرعنا ويوحي من أمور شرعنا ما هجره الناس. هذا الذي لا شك فيه، إن لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا عيسى صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع. وعيسى صلى الله عليه وسلم نبوته سابقة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد صح أنه لا نبي بعده يوحى إليه بالنبوة من بعده. عيسى أوحي إليه بالنبوة قبل وامتدت نبوته، وبرضو أخطأ البعض في رد هذا فيقول أن عيسى لا يوحى إليه، كلام باطل، لأن نص الأحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوحى الله إلى نبي الله عيسى، فمن يقول أن هو إذا نزل لم ينزل نبيا كلام باطل قطعا، عيسى نبي على أي الأحوال، يحصل نبي الله عيسى، يرغب نبي الله عيسى، إذ أوحى الله إلى عيسى، إذا أوحى إليه نبيا ويخبر بأمور الغيب، إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أمر غيبي لا يعرف إلا من وحي الله، هذا وقت خروج يأجوج ومأجوج. لا لا، رسل الله كلهم يوحى إليهم. قوله في كبد أو في كبد جبل، أي وسطه وداخله، كبد كل شيء وسط. قال العلماء في قوله فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، معناه يكونون في سرعته من الشرور وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير. الطير عنده خفة يعني ما بتريثش، مش كده؟ تبص تلاقي حركة كده على طول، مش كده؟ تلاقي بص على الحمامة ولا على العصفورة تلاقيه عمال تعمل كده على طول، تبص يمين وشمال فين تعمل كده برضو. على سيت بص يمين وشمال صح. هات بقى اول حاجه وانت من لها كده تعمل ايه كتير، ما عندهاش تريس، ما تخافيش، احنا تبعك وكلنا مسبح، مش هترجع، عندها خفه. فالتانيين دول اللي لهم اي حاجه عن الفساد ايه يجروا على طول على الفساد، والعياذ بالله. في خفه الطير واحلام السباع، يعني اخلاق السباع وطريقتهم. والسبع عنده حلم، يعني ياخد الفريسه بالراحه مثلا كده وعلى مهلها وعلى مهله، لا ده هو يعني ما عندوش حلم مش كده. وعندهم ما عندهمش يعني شفقه، فده حاجه فظيعه. زي الاوروبيين كده، خفه الطير واحلام السباع، يسارعون الى الفساد ويعملوا ايه؟ ويفعلون القتل والسفك والشقوة والقسوة على خلق الله. يقول يكونون في سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير، وفي العدوان وظلم بعضهم بعضا في أخلاق السباع العادية. قال لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. شوف الوصف الخطير جدا، انه لا يعرفون معروفا في الشرق ولا ينكرون منكرا في الشرق. الهوى هو الذي يحكمهم، الدليل على وجوب الامر المعروف والنهي عن المنكر، وجوب معرفه المعروف وانكار المنكر ولو بالقلب. فيتمثل له الشيطان، يعني ياتيهم على مثال، على مثال شخص منهم او ابائهم او امهاتهم، فيقولون الا تستجيبون، فيقولون فما تامرنا، فيامرهم بذلك الافعال. حرص الشيطان على الشرك، وانه الذي يريد ان يناله من الانسان، وان يجعله عبدا للاوثان، يعبد الاوثان. وهم في ذلك دار رزقهم، رزقهم دار كثير وحسن عيشهم، لا يحتلون الى وساطة هؤلاء الأوثان التي اخترعوها من قبل أنفسهم من شياطينهم. لا يشكرون نعمة الله، كفروا النعمة وكفروا برب العالمين. ده دليل على أنه ستعود عبادة الأوثان في آخر الزمن، لا تقوم ساعة حتى تعبد اللات والعزى. قال ثم ينفخ في الصور، وهذه نفخة الصعق والفزع. ليه قلنا كده؟ لأن هناك من قال نفخة الفزع قبل الصعق بمدة تقع فيها أهوال عظيمة، وهذا الحديث يرد على هذا، لأنه قال ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. ليتا هو جانب العنق، أصغى يعني أمال، يتسمع، يقوم إذا أصغيت جانب عنق أملته الثاني هيرتفع. إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال فيصعق ويصعق الناس. إذا ده دليل على إن النف يسمعه وبعدين إيه؟ يصعق أو يصعق. مفيش مسافة بين الاثنين. حديث السور الطويل اللي ذكره ابن كثير رحمه الله في سورة الأنعام، اللي هو في تفسير قوله تعالى ويوم يقول كن قوله الحق يوم ينفخ في السور. فالحديث ده حديث ضعيف، وجمع جملة من يعني الآيات والأحاديث معا، لكنه يصف أن معظم أهوال القيامة المذكورة في القرآن تقع بين الإيه؟ بين نفخة الفزع ونفخة الصعق. ومن هنا قال من قال أنها ثلاثة، وظاهر الكتاب والسنة أنهما اثنتان، ما بين النفختين، يعني ألف واللام دال التعليم دليل هما نفختين. وبعدين نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. طب ما ايه نفخة الفزع دي؟ هي أول نفخة الايه؟ الصعق، لأنها مفزعة جدا. ف فيحصل فزع، لكن ليست تستمر حياتهم. لأنه لو كان إن السماء انفطرت والكواكب انتثرت والشياطين ندت وهربت وطرت في الأقطار وزلزلت الأرض، فكيف يلوط حوض إبله؟ يبقى بعد كل ده، وبعدين ده الحديث بيقول ان هو في حديث السور بيقول وإن العشار عطلت، العشار تعطل في هذا الوقت في المدة دي، وهنا ده دليل انه لم تعطل. يبقى إذا العشار عطلت تكون إمتى؟ لما يقوموا، إذا قاموا في بعد نفخة القيام. يبقى متى تضع كل ذات حمل حملها؟ لما يقوموا، إذا كانت حاملا ماتت حاملا بعثت حاملا من أهوال القيامة، عندما تبعث تضع كل ذات حمل حملها. متى ترى الناس سكارى وما هم بسكارى؟ بعد نفخة الإيه؟ القيام، بعد نفخة البعث. حشر الوحوش بعد نفخة البعث، فكل هذا بعد نفخة البعث وليس قبلها، وليس بين الفزع والصعق. الفزع والصعق متصلتين، يطيلها يصعق في آخرها. ما هو ماله؟ ما هو يفزعون ثم يصعقون. ويوم وقال لا، أولها فزع وآخرها صعق. من شدة الفزع يصعق. وقت واحد. ما أعرفش مدة دي. لا ندري كم المدة، بس هم لأن هو يسمعها وهو يلوط حوض إبله. يعني بيصلح الحوض، يلوط حوض إبله، والأول يعني يطينه ويصلحه. ده دليل لغاية هذا التاريخ الناس بتدور على إيه؟ على الإبل. والحديث الآخر في الصحيح. لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان الثوب يتبايعانه فلا يتبايعانه. إذا عندهم بيع وشراء، هتكون الدنيا السماء والشمس انكدرت والنجوم سقطت على الأرض وكل ده، والناس لسه بتبيع وتضع كل ذات حملها وزلزلة هائلة، والناس لسه بتبيع وواحد بيدور على حوض إبله. لا، إذا ده إن الأحوال ستظل معتادة على للناس بعد الأحداث. الأشراط الكبرى ستستمر الحياة على وجه الأرض بطريقة معتادة إلى أن تأتي نفخة الفزع والصعق، أولها فزع وآخرها صعق. هي نفخة، أولها فزع، أول ما يسمعه يرفع كل من يسمعه يرفع جانب عنقي ويميل الآخر، هي صفحة عنق أصغى بمعنى أمان جانب العنق، فعند ذلك يصعق إذا سمعه صعق. اللي في سورة الدمل هي قوله سبحانه وتعالى ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الفزع اللي هو أول نفخة الإيه؟ الصعق. فلذلك يقول هي النفخة واحدة، فزع وصعق. هم بعدها بقى بعد ما يموتوا يقوموا، بعد أن يفزعوا ويصعقوا يقومون. في من قال بالثلاثة من أهل العلم، ولكن الصحيح أنهما اثنتان، ولو قلنا ثلاثة بس متصلين الأولانية والثانية متصلين يبقى خلاص، بس هو ما فيش دليل على أنها ثلاثة نفخات، هما نفختين. بدليل هو هنا ذكر ما يحدث من الصعق قال ثم ينفخ فيه أخرى، إذا هي أخرى هم مرتين. فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال قال ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل. قال العلماء الأصح الطل، وهو الموافق للحديث الآخر أنه كمالي الرجال، يعني غليظ وليس كثيرا، لكنه مطر يعم الأرض تنبت منه أجساد الناس. هذه المدة الأربعون، مدة الأربعين بين النفختين التي تنبت أجساد الناس في القبور خلالها. قال ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال ثم يقال أخرجوا بعث النار، أخرجوا منكم، وفي الرواية الأخرى يا آدم أخرج بعث النار، أي من ذريتك. والخطاب لآدم لأنه متعلق بالذرية فهو خطاب إلى الذرية، فيقال من كم؟ فيقال من كل ألف، 999، يعني من كل 1000 ينجو ولا يدخل النار، و999 يبعثون إلى النار، نسأل الله العافية. قال فذاك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. قال العلماء معناه ومعنى ما في القرآن يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن شدة الهول العظيم، أن يظهر ذلك. قالوا كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت، وأصله من جد، أن من جد في أمر كشف عن ساقه مستمرا في الخفة والنشاط له. والصحيح أن هذا شدة وأمر عظيم، ومن ذلك كشف الرب سبحانه وتعالى عن ساقه. وطالما أن بداية يوم القيامة فهو يوم القيامة، يوم طوله 50,000 سنة، فهو يوم يقع فيه يجعل الولدان شيبة وتضع كل ذات حمل حملها، وهو يوم يكشف الله فيه عن ساقه، وهو يوم تحدث فيه شدة وأمر عظيم. الكشف عن الساق للفصل بين المؤمنين والمنافقين بكيفية لا نحيط بها علما، ساق الرب عز وجل كسائر صفاته لا نتكلم في الكيفية، نثبت ما أثبته الله وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتكلم في الكيفية، نمرها كما جاءت. نسأل الله العافية. هذا الحديث عام في الخلق جميعا، من كل كم، من كل 1999 إلى النار، ولكن لا يلزم أن يكونوا مخلدون فيها، يمكن أن يكون هذا يشمل عصاة الموحدين، لكن من يحتمل ولو لحظات في النار؟ بيقول دلوقتي العالم 6 مليار ومنهم مليار مسلم، يعني سدس العالم يخشوا الجنة، لا يلزمش يخشوا الأول وأهلا، يبعثوا إلى النار ثم ينجون ثم يخرجون منها. في بالنسبة إلى عدد الصحابة ليأجوج ومأجوج، منهم واحد ومن يأجوج 999، لكن بقية الأزمنة بقى الله أعلم به. الأمة أكثر أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة، 80 صفا من 120 صف، لكن لا يلزم أن يكونوا يدخلون أهل أول وهلة. هو نصف أهل الجنة حديث صحيح، وثلث أهل الجنة في نفس الحديث، وحديث 80 صفا من 120 صفا حديث حسن، تعرفوش. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن أبي حيان عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس روحا، وأيهما كان ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. أول الآيات التي يظهر يعني التي لا تقبل بعدها التوبة، أو لا تقبل عندها التوبة، وإلا فقد سبقت آيات الدجال ونزول عيسى بن مريم، وذلك أن زمن عيسى ابن مريم زمن تكليف، لأنه يقبل الإسلام ممن أتى به، وأما إذا طلعت الشمس مغربها لم تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لسيدنا عيسى هناك تكليفات أيام يأجوج ومأجوج، لذلك هناك صبر احتساب. أما أن يقول أحد أنه إذا ظهرت الآيات الكبرى لم تقبل توبة كلام غير صحيح، إنما بعض الآيات الكبرى وهي الدابة أو طلوع الشمس في مغربها أيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع في هذا الوقت على الأقل ولا ندري بعد ذلك لم يطلع على أيتهما كانت الأولى. عن أبي زرعة قال جلس إلى مروان بن الحكم المدينة ثلاثة نفر من المسلمين فسمعوه وهو يحدث عن الآيات أن أولها خروج للدجال، فقال عبد الله بن عمرو لم يقل مروان شيئا قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فذكر المثل. أقول قولي هذا وأستغفر الله.